الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. كنا انتهينا من بيان المراد من قوله تبارك وتعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وبين ما معنى صفة المكر بالنسبة لله عز وجل، وتتبعنا ما جاء في كتاب الله عز وجل من هذه الصفاء، وأن الله تبارك وتعالى لا يمكر إلا بمن أراد أن يمكر بالله عز وجل. والإمام الشيخ محمد رحمه الله تعالى قصد بهذا الباب أن يبين وجه الجمع بين باب الرجاء وبين باب الخوف، فالمؤمن يعيش بين هذين البابين. ولذلك يقول الله عز وجل: يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فبين الله عز وجل أن المؤمن يعيش راجيا راهبا، وليس كما يقول الجهلة المبتدعة من الصوفية أو من تقلد بقولهم وهو لا يقصد مذهبهم: اللهم إن كنت أعبدك لأجل نارك فاحرقني بها، وإن كنت أعبدك لأجل جنتك فاحرمني منها. هذا كلام السفهاء وكلام الجهلة الذين لم يعبدوا الله عز وجل حق عبادته، ولم يعرفوا ما جاء في الكتاب والسنة. فإن الآيات والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها دائرة على أن يرتبط المؤمن بباب الخوف من الله من عقابه وبباب الرجاء. وقد ثبت من طريق ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ فقال: أجدني راجيا أرجو ربي وأخشى ذنوبي، أرجو ربي وأخشى ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع في قلب مسلم في مثل هذا الموضع إلا أعطاه الله ما رجاه وأمنه مما يخاف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة، ورواه عن ثابت البناني بعض الثقات، واختلف عليه، فمنهم من رواه عن ذاك الراوي عن ثابت مرسلا، ومنهم من وصله. ورجح البخاري والدارقطني رجح الإرسال، وحسن الألباني الحديث، والحديث حسن، فقد رواه جماعة فوصلوا الحديث، وخالفهم جماعة أو خالفهم ثقتان فأرسلوه. فالأشبه والله أعلم أنه صح الوجهان: الإرسال والوصل. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أن سأل هذا الشاب فقال: يا رسول الله، قال: كيف تجدك؟ قال: أرجو ربي وأخشى ذنوبي. قال: ما اجتمع في قلب رجل مسلم في مثل هذا الموضع، في مثل هذا الموقف، إلا أعطاه الله ما رجا وأمنه مما يخاف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن الواجب عليه أن لا ييأس من روح الله عز وجل مهما بلغت ذنوبه، وفي نفس الوقت لا يأمن مكر الله ولا يأمن عذاب الله، بل يعيش راجيا راهبا وهذا وصف الأنبياء والصالحين ومن أراد الله به الخير. والإنسان إذا استعظم ذنبه على ربه تبارك وتعالى يئس وألقى بيده إلى التهلكة وتمادى في المحرمات، وكذا إذا استسهل عقاب الله وتمنى على الله الأماني فإن الله أبطل ذلك، فقال عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. فحيث رأى الله عز وجل من عباده الاستسهال في المعاصي، وأن العبد يصل إلى أن يأمن من عذاب الله ومن مكر الله، ينهى الله عباده عن ذلك ويسدد الله في ذلك. ومتى رأى الله عز وجل من عباده من يبالغ في الخوف من الله إلى درجة أن ييأس من رحمة الله استعظاما لذنبه، ينهى الله عز وجل عن ذلك. والحاصل أن هذا الباب عقده الشيخ لبيان ما يتعلق بهذين الأصلين العظيمين: الأول الخوف من الله، شريطة أن لا يبلغ بك الخوف إلى ما لا يحمد من القنوط واليأس من رحمة الله. وبين الله عز وجل ما يتعلق بالرجاء، شريطة أن لا يصل ذلك الرجاء إلى أن تأمن من مكر الله عز وجل. وهذان بابان يوفق الله عز وجل لهما من أراده من عباده الصالحين. فتنظر بعين إلى الخوف من الله عز وجل، وتنظر بعين إلى رحمة الله، فيقوى عندك باب العمل ويضعف عندك باب الإقبال على المعاصي. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ذكر حديثا وأثرا. الأول عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وهذا الحديث أخرجه ابن أبي حاتم والبزار في المسند، وهو حديث إسناده حسن، وكذا قال الإمام العراقي والإمام الألباني، وهو كما قال الشيخان هو حديث إسناده حسن. ثبت عن ابن عباس مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر، وأعله الحافظ ابن كثير قال: ولعل الأشبه أن يكون موقوفا. وهذا تعليل ليس عليه دليل، بل الحديث ثابت عن ابن عباس مرفوعا، وأيضا ثابت عن ابن مسعود، والمخرجان مختلفان فلا يجوز أن يعل أحدهما الآخر. وكما قلت أن الحافظ الإمام العراقي حسنه، وكذا الشيخ الألباني، وهو كما قال الشيخان رحمة الله علينا وعليه. قال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعند ابن أبي حاتم زيادة لم يذكرها المؤلف، وهي بقية الحديث، قال: وهذا أكبر الكبائر، وهذا أكبر الكبائر. قال: الشرك بالله. وحصر الكبائر في سبع أو أقل أو أكثر لم يقم عليه دليل صحيح صريح من الكتاب والسنة. وحد الكبيرة ما جعل الله عز وجل فيه حدا كالزنا والقتل وقذف المحصنات، أو ما توعد صاحبه بالعقاب في الدنيا أو الآخرة، فهذا هو حد الكبيرة. والأصل أن المؤمن إذا اجتنب الكبائر غفرت له الصغائر. قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فقسم الله عز وجل الذنوب إلى قسمين: كبائر وصغائر. وفي هذا رد على من تفلسف في هذا الزمان وقال إن الذنوب كلها كبائر لعظم من تعصيه، وهذه فلسفة صوفية جاهلة ترد نصوص الكتاب والسنة الصريحة الصحيحة. فإن الله عز وجل فرق بين الذنوب فقال: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وقال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ففرق الله بين الكبيرة وبين الصغيرة، ووعد الله عباده فضلا منه ومنا أننا إذا اجتنبنا الكبائر كفر ربنا بفضله ورحمته عنا الصغائر. فمن تفلسف من هؤلاء الجهلة فقد خالف الكتاب والسنة واستدرك على الله ورسوله بجهله. والنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما يبين كثيرا صلى الله عليه وسلم انقسام الذنوب إلى الكبائر والصغائر، وقد صح عنه عند الترمذي وغيره: إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك لا ألما. وقد سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، وهذا أكبر الكبائر. ووجه كون اليأس من روح الله من الكبائر لأن باب اليأس يؤدي إلى استسهال الإنسان للمعاصي، فإن الإنسان إذا يأس من أن يغفر ذنبه اشتد عليه الأمر وبالغ في المعاصي وألقى بيده إلى التهلكة لأنه يأس من رحمة ربه. وهذا غلط وجهل، بل مهما بلغ العبد في ذنبه وخطاياه لا ييأس أبدا من رحمة الله. كيف ذلك؟ والله أرحم بعباده من الأم بولدها. فانظر إلى رحمة أمك بك وإلى شفقة أمك عليه، فالله عز وجل أشد رحمة بعباده من الأم بولدها. وفي نفس الوقت لا ينعكس الأمر، قال: والأمن من مكر الله، وهذا أكبر الكبائر. وكذلك إذا أمن العبد مكر الله واستسهل الأمر ونظر إلى سعة رحمة الله ولم ينظر إلى عقاب الله وإلى عذاب الله، كما قال الله عز وجل عن أقوام استسهلوا باب الرحمة والرجاء المكذوب، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. هؤلاء تمنوا على الله الأمان، فقال الله عز وجل مهددا من تشبه بهم، قال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. فالأصل أن يعاقب به ما لم يعفو الله عنه. فالله عز وجل شدد على الطائفتين، شدد على الذي ييأس من رحمة الله، وشدد على الذي يأمن مكر الله. وباب الأمر وجماع الأمر هو وسط بين هذين، كما قال الله عز وجل: يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فقرن الله عز وجل، نعم أخطأ في آية، طيب، فبين الله عز وجل يدعون ربهم خوفا وطمعا، ثم بين الله عز وجل أن دليل ذلك العمل الصالح. قال ومما رزقناهم ينفقون. فبين الله عز وجل أن العبد إذا استقر في قلبه الخوف والرجاء انبعث على العمل والطاعة، وأما إذا لم يستقر عنده باب الخوف على وجهه ولا باب الرجاء على وجهه تمنى على الله الأماني أو يأس من رحمة الله، نعوذ بالله من ذلك. قال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، وهذا أكبر الكبائر. وقد بينت في الدرس الذي مضى متتبعا الآيات التي ذكرت مكر الله، وبينت أن صفة المكر لله لا يوجد في القرآن بالتتبع والاستقراء أن هذه الصفة إلا مقترنة بمن يستحقها من أهل الكفر والمعاصي. وجمعنا هذه الآيات، تذكرون في الدرس اللي مضى، فجمعنا هذه الآيات، ولا تجد متى ذكر مكر الله في كتاب الله عز وجل إلا ويقرن بمن يستحق هذا المكر أن يمكر به من أهل الكفر والمعاصي. أما أهل التقى والصلاح فإن الله عز وجل يحفظهم ويبارك لهم ويمكر لهم لا يمكر بهم. ولذلك لا يجوز كما يقول أهل العلم كابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما، لا يجوز أنك تدعو الله أن تقول يا ماكر، لا، وإنما تذكر هذه الصفة على وجه المقابلة أو تطلق على قصد فهم السامع لها، كما يقول هنا والأمن من مكر الله. ومعنى أن لا تأمن مكر الله أي إذا أتيت بمعصية فلا تأمن أن يمكر الله بك، أما ما دام العبد على الطاعة مجتهدا فإن الله لا يمكر إلا بمن يستحق ذلك. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أثر ابن مسعود، قال ابن مسعود أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. قال الشيخ رواه عبد الرزاق، نعم رواه عبد الرزاق في المصنف وغيره، وهذا إسناد يرويه الإمام عبد الرزاق في المصنف عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وهو إسناد جيد. والذي حمل الحافظ الإمام ابن كثير على أن يعل الحديث الأول أنه رآه مثله في أثر ابن مسعود فأعل الحديث المرفوع، قال ولعل الأشبه أن يكون موقوفا، وهذا خطأ كما بينت، هو حديث حسن وصح الحديثان، أو صح الحديث والأثر عن ابن مسعود الأثر وعن ابن عباس الحديث المرفوع. وقد تكلم أهل العلم عن تغليب أحد الوصفين في بعض المواضع على الآخر، فقالوا إن العبد إذا وقع في المعصية غلب جانب الرجاء، وإذا كان إذا وقع في المعصية غلب باب الرجاء، وإذا وقع أو بالغ في الطاعة غلب باب الخوف خشية أن يغتر بعمله. وظاهر النصوص في الكتاب والسنة لا فرق بين الأمرين، بل يعيش المؤمن راجيا راهبا يجمع بينهما ما استطاع إلى ذلك السبيل، كما وصف الله عز وجل فقال يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فالخوف أن لا تأمن، والطمع أن لا تيأس. عندك إيه يا رضا؟ سبق أن قلت، بينت بارك الله فيك، أن اليأس قد يصل بالعبد إلى الكفر، وبينت هذا في كتاب التوحيد أيضا، فلعلك لو رجعت إليه أو أبين ليك بيني وبينك حتى لا يكون تكرار، لكن سبق أن بينا هذا الحمد لله. نعم اكمل يا عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى: في المسائل الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط. قال رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. هذا الأثر الذي جاء عن ابن مسعود قلت إسناده جيد، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة قال إسناده صحيح، قال الألباني إسناده صحيح، ومداره على الأعمش عن أبي ظبيان قال ومداره على الأعمش، والأعمش مدلس، اللهم إلا إذا كان اختلط علي هذا بالأثر الذي بعده عن علقم. أما هذا الذي عن ابن مسعود عند عبد الرزاق في المصنف فإن فيه علة، إلا أن الشيخ الألباني صححه رحمه الله. وأما الذي فيه تدليس الأعمش فهو الذي سيأتي بعد ذلك عن علقمة من تفسيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هو رجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فتنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. نعم. أقول بارك الله فيكم، ما تقدم من أثر ابن مسعود الذي قال عنه الشيخ الألباني أن إسناده صحيح، وقد رواه عبد الرزاق في المصنف وغير عبد الرزاق، فهو هناك عند عبد الرزاق معلول من تدليس أبي إسحاق السبيعي، ولم يصرح أبو إسحاق بسماعه، فهو علة لهذا عن ابن مسعود الذي في مصنف عبد الرزاق يرويه من طريق أبي إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق كان قد اختلط وهو مدلس ولم يصرح بالسماع، إلا أنه قد توبع فهو بالمتابعة صحيح، وتوبع عند الإمام الطبري وغيره، أعني أبا إسحاق السبيعي. ثم ذكر الشيخ محمد رحمه الله قال: باب من الإيمان، وذكر مسألة الصبر على أقدار الله، وذكر في الباب هذه الآية المباركة وبعض الأحاديث. أما الآية قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. فهذه الآية جمعت بين ثلاثة أشياء: بين الإيمان، وبين الهداية، وبين العلم. بين الإيمان الذي أمر الله عباده به، وبين ثمرة الإيمان التي تنتج عن الإيمان وهي هداية القلب. والهداية في لغة العرب الدلالة للطريق، فيهدي قلبه، قد فسر الله تلك الهداية في موضع آخر: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. ففسرت هذه الآية معنى هداية القلب: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فبين الله أن من هداية القلب أن الله يزين الإيمان في قلب الإنسان، يجعله محببا إلى قلبه، مقبلا قلبه إليه. ثم من هداية الله لقلب العبد أن يكره قلبك المعاصي. قال الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هذه هداية القلب، أن الله يحبب إلى قلبك العمل الصالح والعقيدة وتوحيد الله، وأن يكره الله لك الضد وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ثم بين الله علامة ذلك أن الله جعلك راشدا، أولئك هم الراشدون. إذن فهداية القلب يعرف العبد ذلك من نفسه، فإذا رأى أن قلبه في غالب أمره يقبل على طاعة الله، يحب أمر الله عز وجل، ينفر من الكفر والفسوق والمعاصي ويبغضها ويبغض كبيرها وصغيرها، وظاهر أمره في غالب حاله على هذا، فهذا من الذين وفقهم الله عز وجل وأرشدهم للخير. وعندئذ متى تحقق الإيمان الذي ألزم الله به عباده؟ هدى الله قلب العبد. قال ثم ربط بعد ذلك بالعلم، قال: والله بكل شيء عليم. فهو أعلم بعباده، وهو أعلم بمن اهتدى، وهو أعلم بمن ضل. إن ربك هو أعلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى. فربط الله بين الهداية وبين علمه، فإن الإنسان في حقيقة أمره وتقواه وصلاحه لا يطلع على حاله في حقيقة أمره إلا الله. فقرن الله بين هداية القلب وبين علمه وإحاطته عز وجل، العلم إحاطته عز وجل علما بخلقه. وهذا الأثر الذي جاء عن علقمة هو الذي قلت في البداية أنه يرويه جماعة، وكيع وسفيان وغيرهم عند الطبري وغير الطبري، بإسناد صحيح من طرق عن الأعمش، إلا أن الأعمش يرويه عن أبي ظبيان عن علقمة، والأعمش مدلس ولم يصرح بالسماع، وقد علقه الإمام البخاري، أعني أثر علقمة، إلا أن البخاري ذكره علقمة عن ابن مسعود، وجعل هذا التفسير من قول ابن مسعود. وقد ثبت هذا عن علقمة في مصنف عبد الرزاق، وفي تفسير الطبري، ورواه جماعة من الثقات كسفيان ووكيع عن الأعمش، إلا أنه يرويه الأعمش مدلسا ولم يصرح بالسماع، فالله أعلم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما يناسب الباب من الصبر على أقدار الله. والصبر على أقدار الله كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: إن منزلة الصبر هي منازل الأنبياء وأهل العلم والأتقياء، وهي من أسباب الإمامة في الدين. والصبر أنواع: صبر على الطاعة وصبر على المعصية. أما الصبر على الطاعة أن تجاهد نفسك في التزامك بأمر الله، والصبر على المعصية أن تجاهد هواك في اجتناب ما نهى الله. فأنت بين صبرين: بين صبر يستلزم الفعل وبين صبر يستلزم الكف. أما الصبر الذي يستلزم الفعل فهو الصبر الذي يحملك على أن تصبر على أداء الواجبات، والصبر الذي يلزمك فيه الكف فهو الصبر الذي يلزمك منه الكف عن محارم الله عز وجل. وقد يقوى عند العبد بعض أنواع الصبر ويضعف عنده البعض، فقد يقوى عند العبد الصبر على الطاعة، أعني أن يؤدي الواجبات، فربما نشط العبد في أداء الواجبات، في أداء الفرائض، في الحج، في العمرة، في الصلاة، في الزكاة، في الصوم. وقد يضعف الصبر على اجتناب ما يهوى الإنسان من المعاصي، ولذلك يقول الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فالنفس لها هوى، والهوى يجب أن يحكم الإنسان هواه بطاعة الله. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فقد قال بعض أهل العلم إن العبد قد يقوى عنده جانب الصبر على الأمر ويضعف عنده جانب الصبر عند النهي، ولذلك حسن الألباني وغيره الحديث قال: يأتي الله عز وجل، يأتي أقوام يوم القيامة بأعمال كجبال التهامة من الحسنات يجعلها الله هباء. فقالوا: يا رسول الله صفهم لنا لعلنا أن نكون منهم. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ولهم حظ من الليل ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه بيان أنه قد يوجد كثير من الناس يقوى عندهم جانب الصبر في أداء ما وجب عليه، ويضعف عنده جانب الصبر في اجتناب المحرمات. يقول ابن تيمية: فمن استكمل هذين الوجهين فصبر على أداء الواجبات وصبر على اجتناب المحرمات ثم صبر على ما قدر عليه من الأذى، قال: نال بذلك إمامة الدين. قال الله عز وجل، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وذلك في قوله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فعلق الله عز وجل إمامة الدين بالصبر واليقين. قال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فجعل الله عز وجل إمامة الدين ينالها العبد بالصبر واليقين. فالصبر أن يصبر الإنسان على أمر الله على وجه العموم، ويدخل في ذلك الصبر على أداء الواجبات والصبر على اجتناب المحرمات والصبر على ما يقع من القدر مما يؤذي العبد. والناس يتفاوتون في هذا الباب، وليس معنى ذلك أن يبلغ الإنسان العصمة، فإن هذا لا يكون، والبشر لا يعصمون إلا ما كان من تبليغ الرسالة للأنبياء والرسل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فهذا جماع الصبر: صبر في الطاعة أداء، وصبر في المعصية اجتنابا، وصبر على ما يقدر على العبد من أقدار الله عز وجل. وذكر الشيخ رحمه الله أحاديث تحت هذا الباب. ذكر الأول حديث الإمام مسلم وقد سبق شرحه، وهو اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، وسبق بيان هذا. والحديث الثاني ما جاء في الصحيحين: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وسبق أيضا. ثم ذكر حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. والحديث الآخر: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، وبعضهم يقول السخط. وهذان الحديثان أخرجهما الإمام الترمذي من طريق سعد بن سنان بإسناده الصحيح الثابت إلى سعد بن سنان، عن سعد بن سنان عن أنس، وذكر كلا الحديثين وحسنهما الألباني. ومال الشيخ الألباني إلى تحسين حديث سعد بن سنان، وسعد بن سنان اختلف فيه أهل الحديث بين من جعله في رتبة الصدوق وبين من ضعفه، وتكلم فيه أحمد وقال حديثه مضطرب. وهنا سؤال: فإن سأل سائل فقال: تارة نجد النصوص من الكتاب والسنة تعلق البلاء بعظم الثواب، وأن البلاء وشدة البلاء من منازل الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وتارة يذكر في الكتاب والسنة البلاء على وجه العقوبة وعلى وجه ما جنت يد العبد وعلى وجه الغضب من الله عز وجل على العبد، فكيف توجيه ذلك؟ وهذا له محامل وأوجه. فإن البلاء إذا قارن الطاعة، إذا قارن البلاء الطاعة، فإن مقارنة البلاء للطاعة دليل على أن هذا البلاء لعظم ثواب المبتلى، ومن ذلك ما ابتلى الله عز وجل به الأنبياء والرسل مما وقع عليهم من الألم ومن الأمور التي تؤذيهم. فإن البلاء إذا اقترن مع الطاعة كان لعظم حال المبتلى عند الله عز وجل، وإذا اقترن البلاء مع المعصية فله وجهان. فقد يأتي البلاء مع المعصية فيتوب العبد وينبه الله عز وجل العبد على ما جنت يداه لحب الله عز وجل العبد، لحب الله الخير له، وأن يفيء وأن يرجع إلى الله. فإن عوقب الإنسان فرجع بعد العقوبة وتنبه كان هذا البلاء تكفيرا لخطاياه، وإن جاء البلاء مع استمرار العبد على المعصية فهو من عقوبة الله عز وجل ومن سخط الله عز وجل على العبد. وبكل نوع من هذه الأنواع إذا تأملتم كتاب الله وجدتموه، فإن الله عز وجل يقول في كتابه: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ويقول الله عز وجل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. ويقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فعلى هذا التخريج يفهم البلاء الذي يقع على العبد. وقد روى الإمام ابن حبان في الحديث الذي صححه الألباني وغيره، لما أن دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الصداع، فقال: ما هو الصداع؟ قال: عرق يأخذ الإنسان في آخر رأسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: والله لا أدري، لا أعرف ما هذا. فلما خرج قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدم البلاء لهذا الرجل علامة على السخط وعلى غضب الله عز وجل عليه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: في مسائل، الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلين، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر، السابعة علامة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء، وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. باب ما جاء في الرياء. وذكر رحمه الله حديثين مع الآية. الحديث الأول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والحديث الآخر عن أبي سعيد مرفوعا. وقد قال الشيخ محمد هنا رحمه الله: رواه أحمد، وليس هو في مسند أحمد بهذا اللفظ، وهذا اكتشفناه عن طريق الكمبيوترات، وإلا لسنا من الحفاظ. فالإمام أحمد لم يروه بهذا اللفظ، هذا لفظ الإمام ابن ماجه، أقرب ما يكون هو لفظ الإمام ابن ماجه وليس هو لفظ الإمام أحمد رحمة الله عليه. والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند من طريق ربيح ابن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري، وإسناده ضعيف، لأن ربيحا هذا قال فيه البخاري منكر الحديث، والحديث حسنه الشيخ الألباني وليس كما قال الشيخ عفى الله عنا وعنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: في مسائل، الأولى تفسير آية الكهف، الثانية الأمر العظيم في، وسبق الكلام عن الشرك الخفي وحد الشرك الخفي وبيان الشرك الأكبر والشرك الأصغر، سبق كل هذا في أول الكتاب. نعم. الثانية الأمر العظيم في رد العمل الصالح، الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى. الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء. الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. الثالثة أنه فسر ذلك بأن المرأة يصلي لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعط سقط، تعس وانتكت وإذا شئت وإن لم يعط سخط، وإن لم يعط سخط، تعس وانتكت وإذا شئت فلن تقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. قال: وفي الصحيح، يعني في صحيح البخاري، وكلمة هذه فائدة حديثية. إذا قال العالم وفي الصحيح فقد يقصد الصحيحين ويقصد أحدهما، يعني إذا قال العالم وفي الصحيح فربما قصد الصحيحين أو أحدهما، وهذا الحديث هو في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار. وهذه ألفاظ يحملها الخوارج على غير محملها. فعبد الدينار ليس المعنى من عبد الدينار عبودية المعبود للإله، لذلك الخوارج يأتون إلى النصوص فيصرفونها عما حملت عليه في فهم السلف. وإلا لو أنت فهمت من كلمة عبد الدينار العبودية التي لا تكون إلا لله، فكل من عظم الدينار وقدمه على طاعة الله تقديم العمل لا تقديم الاعتقاد فهو كافر. لا، وإنما المعنى أنه عبد للدينار، أي يقدم الدينار على أمر الله عز وجل، فصار عبدا منكسرا أمام الدينار. هذا هو المعنى. وإذا صارت عبودية العبد للدينار على محمل استلزم كفرا أكبر فتصير العبودية من الكفر الأكبر، كمن يعبد الدنيا ويعبدون فروج النساء ويسجدون لها، وربما استحل وصار عبدا للدينار على معنى الكفر الأكبر، كما فعل اليهود اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، حرفوا كتاب الله بالدنيا وبالمال، فعلى هذا المحمل يتصور فيه أن يكون عبدا على معنى العبودية وهي الخروج من الإسلام والكفر الأكبر. إلا أن المعنى في الحديث تعس عبد الدينار، الذي يعبد نفسه للدينار يذل نفسه للدينار. قال: تعس عبد الدينار. وقوله تعس خبر بمعنى الدعاء، الدعاء عليه، أي ليفعث، يدعو عليه أن يصير تعيسا إذا عظم الدينار وصار عبدا له. قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. هذا وهم وقعت فيه في خطبة من الخطب، خطبة الجمعة، عبد الخميلة. لا يوجد في البخاري ذكر عبد الخميلة، وهذا الوهم دخل علي ولا أدري من أين دخل علي، وكنت خطبت مرة الجمعة وذكرت عبد الخميلة ثم بعد ذلك تنبه. قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة. قلت ليس عند البخاري ذكر الخميلة. قال إن أعطي رضي، أي إن أعطي من ولي الأمر وأعطي الرزق وأعطي المال رضي، وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، تعس من التعاسة وانتكس من الانتكاس، أي رد على حال السوء، انتكس الرجل أي رد إلى حال سيئة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. فيه أقوال في بيانه، والمعنى وإذا شيك يدعو عليه، إذا أصيب بشوكة فلا وجد من يخرجها من جسده، وهذا أحد التفسيرات في معناه. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة أي يأتي بالماء يسقي الجيش، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا هو الإخلاص، أي أنه يقوم بطاعة الله عز وجل حيث كان، لا يؤبه له ولا يعرف ولا ينتبه إليه، وليس له قدر بين الناس. قال إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، ولكنه يقوم بما وجب عليه من أمر الدين، لا يبالي بقدره عند الناس. ومن أمثال هؤلاء العبد الصالح أويس القرني، فلما أن زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له عمر في صحيح مسلم أين تقصد؟ قال إلى الكوفة. قال أكتب لك إلى عاملها. قال دعني في غبراء الناس أحب إلي، دعني في غبراء الناس أحب إلي. وقد قال الإمام أحمد ودخل عليه عمه حنبل فوجده واضعا كفه تحت ذقنه مهموما حزينا، قال ما هذا الهم يا ابن أخي؟ قال يا عم طوبى لمن أخمر الله ذكره. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالخير الذي يقصد وجه الله، وهو مخلص في أمر الله، يقوم بما وجب عليه ولا يلتفت إلى أحد، إن كان في الساقة، إن كان في الحراسة أمر أن يحرس كان في الحراسة، وإن كان في الساقة أمر أن يسقي المجاهدين كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، قال طوبى له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، الثانية تفسير آية هود، الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط فخر، الخامسة قوله تعس وانتكس، السادسة قوله وإذا شيك فلن تقش، السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات قال رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. نقف هنا والله أعلم، بارك الله فيكم.